بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيقول الحافظ رحمه الله في كتاب الجنائز: وعنها، يعني عائشة رضي الله عنها، أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد بدأنا في الليلة الماضية في شرح أحاديث كتاب الجنائز من كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. وقد توفي في هذا اليوم ولي العهد في هذه البلاد الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله وغفر له، ولا فتن هذه البلاد بعده، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكان رحمه الله سندا قويا لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فقد كان سندا قويا لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقد سبق أن كتبت رسالة بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم أسباب قيام الدولة السعودية وبقائها. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم أسباب قيام الدولة السعودية وبقائها. طبعت هذه الرسالة في عام 1430، وذكرت فيها أن للأمير نايف رحمه الله حديثا في لقاء له في المسؤولين عن الهيئة في شهر شعبان من عام 1427، وذكرت كلاما يسيرا من ذلك الحديث الذي فيه اهتمامه بهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ومنه قوله: ويجب أن يعرف الجميع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن أساسي لدولة الإسلام. ويجب أن يعرف الجميع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن أساسي لدولة الإسلام. وكان أيضا رحمه الله وكان رحمه الله أيضا وقف في وجه الذين يريدون أن له موقف عظيم في وجه الذين يريدون أن تفتح دور السينما في هذه البلاد، فكان وراء منعها، وراء استمرار منعها رحمه الله. وأسأل الله عز وجل أن يجزل له الأجر والثواب على حسناته، وأن يتجاوز عن سيئاته، وأن يعوض هذه البلاد به خيرا. أسأله سبحانه وتعالى أن يعوض هذه البلاد به خيرا، إنه سميع مجيب. ونبدأ من حيث وقفنا بالأمس في الأحاديث المتعلقة بالجنائز، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما توفي وسجي بثوب، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على جواز تقبيل الميت، وأنه أن ذلك سائغ، وقد فعله خير هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجها الناس مع خير البشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد روته أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فأبوها خير هذه الأمة، وقد قبل خير الرسل وخير البشر عليه الصلاة والسلام بعد موته، فهو دال على جواز تقبيل الميت بعد موته.

هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي نهى عن الرسول لأنه من أعمال الجاهلية. فيما يتعلق بالحديث الذي فيه كون الرجل يغسل زوجته، وجاء ذلك في فعله صلى الله عليه وسلم في قوله لعائشة وفي وصية فاطمة لزوجها علي بأن يغسلها، في مقابل ذلك يعني جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها تمنت أن يكون أن يكون أزواجه هو الذين غسلنه، ولعل ذلك إنما حصل منهن في أول الأمر لم يطالبن بذلك لما حصل لهن من الصدمة والتي جعلتهن يعني لا يتذكرن كل شيء يعجبهن أو شيء يعني يحببن أن يفعلنه، ولهذا ذكرت فيما بعد أنها تمنت أن تكون نساءه هن اللاتي تولينا تغسيله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أنا قلت أن سيأتي ويعني ما مر، ولكنه جاء في بعض الكتب أنها حصل منها هذا الشيء، وهو دال على أن الرجل يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بصلاة الغائب على الميت، وقال وفيه أن الرسول نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، يعني نعى يعني أخبرهم، قال إن أخلكم مات، وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، فإنه يعني أخبر وأعلم بأن بوفاته وبينهم المسافات البعيدة، فنعاه في ذلك اليوم وأخبرهم بوفاته، يعني ما كان عن طريق ركبان أو عن طريق مسافرين، قبل ذلك ما كان يعرف إلا عن طريق المسافرين، ما فيه الأشياء الموجودة في هذا الزمان، وإنما الذي حصل أنه أخبر بذلك وأطلع من عند الله عز وجل يعني على ذلك فنعاه أخبره. فإذا هذا من النعي الجائز، ليس من النعي المحرم الذي مر العهد السابق أن الرسول نهى عن النعي الذي كان على طريقة الجاهلية، وأما كونه يخبر بموت الميت يعني حتى يصلى حتى يعني يذهب للصلاة عليه وحتى يعني يكون الناس على علم بوهاته فيدعون له ويستغفرون، مثل هذا لا بأس به. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بوفاة النجاشي وخرج بهم إلى مصلى وصف بهم وصلى بهم وكبر أربعا، يعني صلاة الجنازة على الغائب. قد اختلف العلماء في حكم الصلاة على الغائب، فمنهم من قال إنه إذا كان يعني صلي عليه في بلده فإنه لا يصلى عليه، فإنه لا يصلى عليه، ومنهم من قال إنه يعني وأنه يصلى عليه، وقالوا إنه من البعيد أن يكون النجاشي وهو معه ناس أتباع وهو مسلم والذين حوله يعني يكونوا معه وحاشيته يعني على الأقل يكونون معه، فإذا يعني يمكن أن يكون قد صلي عليه، وأن هذه أيضا صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يحصل له هذا الفضل وهذه التنوير الذي أخبر بأنها تنور قبورهم بصلاته عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيعني من العلماء من قال إنه يفرق بين من صلي عليه في بلده ومن لم يصلي عليه، ومنهم من يقول إنه يعني يصلي عليه يعني إذا كان يعني وأن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من هذا القبيل، وبعضهم يقول إنها لا إنها ليست من قبل الرسول، إنه ما صلى عليه فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بدلا من كونه لم يصلى عليه، ومنهم من يقول إنه يستبعد. عيد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر يعني عليه. الحافظ بن حجر جمع بين الحديثين وجعل هذا يلي هذا، وهذا من حسن الترتيب، لأن الأول فيه نهي عن النعي وهذا فيه فعل النعي، ولكن النعي المنهي عنه غير النعي السائق الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن النعي الذي فعل هو فعل نهي عنه فعل جاهلية، وأما النعي المباح فهو الذي يترتب عليه مصلحة وفائدة، وهي كونه يعني يخبر عن الإنسان أنه قد مات، وأنه يكون الناس على علم به، وأنهم يعني يدعون له، وإذا كان يعني في بلدهم أو قريبا بلدهم يعني يذهبون يعني يصلون عليه، فهذا نعي فيه مصلحة وفيه فائدة، بخلاف نعي الجاهلية الذي هو فيه تحسر ويعني ذكر محاسن ويعني يعني حزن على ذهابه وهو صاحب كذا وكذا، ويدعون على ذلك ويمشون بالجمال يعني يرفعون أصواتهم في هذا النداء. هذا يعني الجمع بين الحديثين في غاية المناسبة، لأن هذا نهي وله اعتبار، وهذا نعي، هذا نعي له اعتبار منهي عنه، وهذا نعي له اعتبار وهو أنه مشروع وسائغ. كمل. قال: وعن ابن عباس وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بصلاة الجنازة، وأنه يعني كثرة المصلين عليه أنها فيها فائدة، وذلك لأنهم يدعون له، وذكر هذا العدد الذي هو عدد 40 في هذا الحديث، أنه لا يعني ما من ميت يعني يصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، يعني أنهم بدعائهم يشفعون له، وأن الله تعالى قبل شفاعتهم واستجاب دعاءهم. وقوله لا يشركون بالله يعني أنهم بعيدون من الشرك الأكبر وبعيدون من الشرك الأصغر، فهم يعني سلمون من الشرك كبيره وصغيره. ومعلوم أن الكافر الذي هو مشرك شركا أكبر ليس من أهل الصلاة، يعني لا تصح صلاته لو صلى، وكذلك أيضا يعني لا يصلي عليه ولا يصليه على غيره، لأنه ليس من أهل الصلاة. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالصلاة على المرأة، وأنه يوقف الإمام في وسطها، وقد جاء في حق الرجال أنه عند رأسه، وهذا من المسائل التي فرق فيها بين الرجال والنساء في الأحكام، والأصل هو التساوي بين النساء والرجال في الأحكام إلا ما دل الدليل على التفريق، وهذا منه، لأنه يصلى عند يقف الإمام عند رأس الرجل ويقف في وسط المرأة، فبين الرجال والنساء فرق في موقف الإمام الذي يصلي في الجنازة. وقوله ماتت في نفاسها يعني إما أن تكون في نفاسها يعني ظرفية، وإما تكون سببية، يعني أنها ماتت بسبب النفاس بسبب الولادة، أو أنها ماتت وهي في النفاس يعني في مدة النفاس الذي يكون بعد الولادة، وهو محتمل، لأن تكون فيه سببية أي بسبب ولادتها، وأنها بسبب نفاسها وكونها ولدت، أو أن ذلك حصل في مدة نفاسها التي هي 40 يوما التي هي 40 يوما. فالحديث أورده من أجل قيام الإمام الذي يصلي على الجنازة أنه يكون وسط المرأة، وقوله في نفاسها هذا ليس له مفهوم، يعني المرأة يوقف في وسطها سواء كانت ماتت في نفاس أو غيره. قال: وعن عائشة رضي الله عنها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.